الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إنه لمما يسعدني ويفرج صدري أن أدعى تشريفا وتكريما للنزول بين أيديكم والتحدث إليكم والاستفادة منكم. أيها الإخوة، كما تعلمون عنوان المحاضرة أو عنوان الكلمة بالأصح أثر الجليس على المسلم في الدنيا والآخرة. ولقد صدر الأخ المقدم تقدمته بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن يؤذيك. أيها الإخوة في الله، لا شك أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ولقد خلق الله سبحانه وتعالى في البشر أجمعين غريزة الاختلاط وغريزة المخالطة وغريزة المعاملة مع الناس، فكان لا بد لكل إنسان أن يختلط بأبناء جنسه وأفراد مجتمعه في جميع شؤون حياته وحاجاته، فلا بد له من المخالطة مع زملائه في المدرسة ومع زملائه في العمل ومع جيرانه في الحي ومع إخوانه المصلين في المسجد ومع أقاربه وعصباته في صلته برحمه واتصالاته أجمع. فالإنسان لا شك اجتماعي بطبعه، وكان لهذا الاجتماع مصلحة عظيمة، ومن أجل تحقيق تمام المصلحة في هذا الاجتماع كان لابد أن يكون له من الضوابط والقيود ما يحقق الأثر المنشود في هذه المخالطة وفي هذه الصحبة. وحسبكم أيها الإخوة في الله أن الله سبحانه وتعالى قد اختار صحبة نبيه واختار صحب نبيه من الثلة الأولين الطاهرين المطهرين، وأمرهم بأن يلزم، أمره صلى الله عليه وسلم بأن يلزم ويلزم نفسه بصحبتهم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله سبحانه وتعالى قد اختار الصحبة الطيبة الطاهرة لنبيه وأمره بلزومهم، فنحن يا معاشر المؤمنين في جبر هذا الزمان في أمس الحاجة إلى الأصحاب والإخوان والخلان الذين بلينا بكثرتهم وامتحنا بقلة النافع منهم. نحن بأمس الحاجة في هذا الزمان إلى تحقيق العلاقات وتمحيص الصداقات وتدقيق المودات. كل واحد منا لو أمسك أوراقا وليست ورقة ليعد كم من الأصدقاء عرفهم وكم من الخلان اتصل بهم لوجد أنه عرف الكثير الكثير منهم، ولكن إذا اشتد أسجع إليهم بعد الله سبحانه وتعالى ويثق في نصرتهم ويوقن بنجدتهم بل وهو مطمئن أن يفشي سره عندهم وأن يفضي بحاجته إليهم. أولئكم نذر قليل من الإخوان والخلان والأصدقاء. ومن أجل ذلك كان واجبا علينا أن نختار الأصدقاء وأن نحدد العلاقات. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا معيار دقيق في تحديد شخصية المرء بمعرفة جليسه. فأنت تستطيع أن تحكم على هذا الرجل أو ذاك الرجل، تستطيع أن تحكم عليه بالشجاعة أو بالقوة أو بالأمانة أو بالديانة والاستقامة إذا عرفت من هم جلساؤه ومن هم أصدقاؤه ومن هم خلطاؤه. لأن الإنسان على دين خليله، على ملة خليله، على طريقة خليله، فلينظر أحدكم من يخالل كي لا ينسب إلى نفسه دينا وملة خبيثة وسمعة سيئة والعياذ بالله. وإذا عدنا لنتأمل الحديث الذي قلناه آنفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها للجليس الصالح بحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك يطيبك يهديك نصيحة يعرفك بعيب من عيوبك يعلمك أمرا تجهله يرشدك في أمر قد ضل عنك يحذرك من أمر كدت أن تقع فيه. وإما أن تبتاع منه، والمبايعة هنا جيء بها في المثل إشارة إلى ما يتعلق بالمعاطاة من الأخيار، فأنت تمنحه ودا صادقا وهو يعطيك علما نافعا، أنت تمنحه ثقة طيبة وهو يمنحك أخلاقا رفيعة عالية. وإلا أن تجد منه ريحا طيبة. فجليس الصالح لو لم يكن لك منه إلا ريحه سمعته ذكره بين الناس لقيل حسبك بفلان أنه من مجالسي أئمة المساجد، حسبكم بفلان أنه من الذين يجالسون أهل الإيمان والذين يحرصون على حلقات الذكر في المجالس، حسبكم بفلان أنه من الذين يجالسون العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني وما جالسه إلى لقيبة. إذا فهذه هي الرائحة الطيبة التي تنتقل إليك بمجالسة الجلساء الطيبين. أما الجليس السوء فهو الذي يحرق ثيابك، يحرق سمعتك، ويخبث ذكرك بين الناس، لا سيما إذا رؤي معك على صورة مريبة أو حالة تدعو إلى العجب والدهشة. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وهذه الريح هي ما لا يسلم منه الإنسان، لأن هذه الريح بمثابة غبار دخاني ينطلق في أجواء السماء فلا يلبث أن يصل إلى جوفك فتستنشقه وأنت لا تدري. وأعني بهذه الريح في المثال هي ريح الاكتساب، اكتساب الطباع الخبيثة والأخلاق السيئة. ومنهما قال جملة من علماء الأخلاق والسلوك: المرء من جليسه والطبع استراق. الطبع استراق، الإنسان يطلق الطباع وهو لا يشعر. وإن الإنسان يكون في أخطر مراحل سرقة الطبع إذا كان في مراحل صغره وفي مراحل بداية نموه. ومن هنا نلاحظ أن الأطفال الصغار جدا يسرقون طباع والديهم، ونلاحظ نعلم ان من كبر قليلا يسرق تباع المدرسين، ونلاحظ ان من كبر ايضا يسترق وهو لا يدري تباع اهل حيه واهل جيرانه وتباع الذين يعيشون من حوله. واذكر لكم قصه تدل على ان الانسان يتاثر وهو لا يشعر، وهي قصه رمزيه وقد وقعت فعلا. قيل لاحد الوزراء وكان حاجبا وجليسا عند ملك من الملوك ان يحضر ليتسلم هديه اهديت الى الملك، فجاء الوزير واستلم الهديه. ما هي؟ حصان. فاخذ هذه الهديه ودخل بها في اسطبل الملك، ثم جاء مع الملك واخذ يتامل هذا الحصان فتره بعد اخرى. فقال له الملك: ما تقول في هذا الحصان؟ قال: هذا حصان جيد ومن سلالة عريقة، لكن هذا الحصان قد ردى مع البقر، هذا الحصان قد تردى مع البقر. فعجب الملك من ذلك عجبا شديدا وسكت. وبعد مدة اهدي الى الملك صيد طير من الطيور، طير جارح. فدعا وزيره وقال: تعال ايها الوزير وانظر الى ما اهدي الينا اليوم. فتأمله مرارا مرة بعد أخرى فقال: هذا طير جيد لكنه قد ربى مع دجاج، هذا الطير الصقر الجاد تربى مع دجاج. فعجب الملك من ذلك عجبا شديدا ثم سأله، قال: كيف تقول أن الحصان الذي أهدي إليه قد تربى مع البقر؟ وكيف تقول أن هذا الطير الصقر قد تربى مع الدجاج؟ قال: إني تأملت هذا الحصان فوجدته ينظف نفسه بلسانه ولا ينظف نفسه بلسانه إلا البقر. أنتم تلاحظون البقرة هي التي تتنظف بهذه الطريقة، فكون هذا الحصان قد تربى في جريدة أو حظيرة مع جملة من الأبقار ولو كان حصانا فإنه سرق طباعها وهو أعجمي بهيم لا عقل له ولا فؤاد يعقل به. فما بالكم بالإنسان وهو يملك السمع والبصر والفؤاد، ألا يتأثر ممن حوله؟ إذا كانت هذه البهيمة تأثرت وهي لا عقل لها ولا له فإن الإنسان يتأثر وهو لا يشعر. قال: حسنا، هذا الحصان عرفنا شأنه، فما بال هذا الطير؟ قال: إني تأملت هذا الصقر الذي أهدي إليك فنظرته مطقطق برأسه ومنقاره إلى الأرض يلتقط الحبة كما يلتقط حبة الدجاج. وهذه خصلة لا توجد إلا في الدجاج، أما الصقور فإنها لا تنظر إلى الأرض أبدا بل دائما تحلق بأبصارها إلى السماء، فإذا رأت فريسة انقضت عليها بعلوها ثم نزلت بها إلى الأرض، وما تعودت الصقور أن تأكل مما في الأرض من الجيح وغيرها أبدا. فهذا الصقر حينما تربى في صغره مع الدجاج اكتسب طباع الدجاج وهي انه ياكل من الحب. اقول هذه القصه لاخوان الشباب ولابناء الصغار الذين يسمعونها لكي يعرفوا كيف يتاثر الانسان وهو لا يدري. اذا كان الحصان والصقر قد تاثر وهو ليس له عقل وفؤاد وقلب يتامل ويبصر به ويتامل ويعقل به، فما بالكم بالانسان؟ لا شك انه سوف يتاثر. اذا فعلينا ان ننتبه في من نخالطهم وان ندقق في من نجالسهم حتى لا نقع فريسه لتصرفاتهم وسلوكهم وعاداتهم السيئه والخبيثه. انتم تلاحظون الذين يجالسون العلماء يحبون ان يلبسون مثل لباسهم، يحبون ان يتهيئون بمثل هيئاتهم، يحبون أن يجعلوا في مجالسهم مثل ما يجعل العلماء في مجالسهم، والذين يجالسون الفساد يحبون أن يقلدوهم في تفسرهم أو في عباراتهم أو في أسلوب حياتهم أو في طريقة معاملاتهم. إذا فالإنسان يسرق اتباع وهو لا يدري، الإنسان يسترق الأخلاق سيئها وخبيثها وحميدها وطيبها وهو لا يدري، كل بحسب جليسه. إذا أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر انتباها مهما. يقول عبد بن دينار: رأيت ذات مرة غرابا وحمامة يطيران من غصن شجرة إلى أخرى، ومن أعجب العجائب أن يطير الغراب إلى جانب الحمامة لا تشابه بينهما في الفصيلة. هذا من لا شك كلهم من فصيلة الطيور، لكن هذا من جهة الحمام وهذا من جهة الغربان، فما علاقة هذا بهذا؟ قال: فتأملتهما فإذا هو غراب أعرج وحمامة العرجاء. قد جمع بينهما المشاكلة في الطباع. إذا فكل جليس يهوى أن يجالس من يشاكله في طباعه وأخلاقه. انظروا، حتى البهائم، حتى الطيور، حتى العجموات تتأثر باختلاطها وتتأثر بأشكالها وأجناسها. إذا فالإنسان من باب أولى أن يتأثر بمن يخالطه. فإذا تأملت رجلا طيبا يصاحب طيبين مثله، فإنما هو من أجل هذه الطيبة ومن أجل هذا الصلاح ومن أجل ذلك الدين ومن أجل تلك الاستقامة التي يتمتعون بها، فجمعتهم في نظام واحد. وإذا تأملت شيئا أو ألوانا أو بعضا من الفاسقين وجدتهم يجتمعون لأمور جمعت بينهم، إما في مجالسهم أو في لهوهم أو في لغطهم أو في فسقهم والعياذ بالله، فجمعتهم هذه المجالس على ما عندهم من السوء والقبض وغير ذلك. ثم تأكدوا أيها الإخوة أن الإنسان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اتلف وما تناثر منها اختلف. فأنت تعرف الإنسان بصلاحه بدينه باستقامته، فينبلج صدرك له وينشرح خاطرك في مجالسته. إن ذلك ائتلاف ألفه الله جل وعلا بين هذه الأرواح، لأنها تجتمع على أمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما تناثر منها اختلف. أنا حينما أجد واحدا من هذه الوجوه الطيبة، ولو كنت لا أعرفه مني قبل، وأقابله هنا أو هناك أو في سوق أو في أي مكان، أسلم عليه وأصافحه وتنبلج أسارير وجهي من أجله ارتياحا وائتلافا وسرورا وانشراحا، لأن هذه أرواح متعارفة. ما الذي عرف بينها وجمعها على معرفة واحدة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذه الأرواح تعارفت في الله وتحابت في الله واجتمعت لأجل الله سبحانه وتعالى، فكان حقها على الله أن يجمعها وأن يؤلف بينها وأن يجعل مجالسها مكتوبة في صحف أصحابها، وتكون بإذن الله جل وعلا سببا في تثقيل موازينها يوم القيامة. فانتبهوا لذلك أيها الإخوة، واحذروا من التهاون بالجلساء، فإن الإنسان يتأثر وهو لا يشعر. ثم إن الإنسان قد يقول: أنا أثق بنفسي، أنا أثق بنفسي، أنا أصلي، أنا أطيع والدي، لكني أخالط أناس لا يصلون ولا يطيعون والديهم أو غير ذلك، لكني أنا واثق من نفسي، مهما لو طبقت السماء على الأرض ما أترك الصلاة ما أعصي والدي. ثقة بنفسه يخالط الأشرار. وهو كما يقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. رجل ربطناه ثم رميناه في البحر وقلنا له: انتبع لا تتوسخ ثيابك من الماء. فذلك كمن يجعل نفسه في وسط جلساء السوء وفي مخالطة الأشرار والسيئين ثم يقول: أنا لا أتأثر. سبحان الله، من ذا الذي لا يتأثر؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم وحده مع جملة الأنبياء. وبلوت أخبار الرجال فلم أجد رجلا يؤثر دون أن يتأثر إلا النبي محمدا، فجعلته أملا وسرت على هداه مكبرا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس: من كان مستنا، من كان مقتديا فعليه بصاحب هذا القبر، يعني رسول الله، فإن الحي لا تؤمن الفتنة عليه من بعده. كل إنسان يتأثر، كل إنسان يفتتن، فما بالك أنت أيها الطيب، أيها الشاب الصالح، أيها الثمرة، أيها الغرفة التي لا زالت تتأثر بجميع المؤثرات والعوامل. ترمي بنفسك في جلساء السوء وتقول: أنا لا أتأثر. سبحان الله، هل أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما من إنسان إلا وحوله ما يؤثر عليه: زوجته، إخوانه، أصدقاؤه، أقاربه، جلساؤه، كل لا بد أن يتأثر بمن يجالسه. إذن فلا بد أن نجالس الطيبين، لا بد أن نجالس الأخيار، لا بد أن نجالس الصالحين حتى نتأثر بإفعالهم، حتى نتأثر بطباعهم. ومن أجل ذلك كان العرب قديما إذا نشأ الصبي فيهم يافعا ذهبوا به إلى البادية لكي يكتسب اللغة ويكتسب طباع الشهامة والمروءة والشجاعة والفروسية والصدق في كل شيء، لأنهم يعرفون أنها لا زالت تلك الأخلاق قديما. أما الآن فقد استوت الحاضرة مع البادية. آنذاك كانوا يرسلون الإنسان ليأخذ من هذه الطباع، فيتأثر الإنسان حينما يعود إليهم ويجد الوالد ولده شابا جلدا جهما كريما قويا فروسيا شجاعا بسبب مخالطاته آنذاك. أما الذي يقول: أنا أخالط ولا أتأثر، هذا مسكين، هذا يضر نفسه ولا يشعر. رجل من الرجال وكان مؤدبا حكيما وجد ولده يخالط جلساء سيئين، فقال: يا ولدي لا تجالس هؤلاء، فإنهم يضرونك، إنهم يؤثرون عليك، إنهم يخبثون ذكرك وسمعتك بين الناس. قال: يا أبتي أنا لا أتأثر أبدا، أنا لا أتأثر، إنما أضحك عليهم، ألهو معهم قليلا لكني لا أتأثر. قال: حسنا حسنا يا ولدي، اذهب إلى السوق بعد أيام. قال: اذهب إلى السوق وأتنا بصندوق تفاح جيد، صندوق تفاح ممتاز نظيف جدا. فذهب الولد واشترى صندوقا من التفاح، فجاء وكشفه أمام والده. قال: ما ترى؟ قال: تفاح نظيف سليم 100%. خذ يا ولدي هذه التفاحة. وكان التفاحة فيها فساد كثير، تفاحة فيها فساد في جانبها. قال: يا ولدي خذ هذه التفاحة باقية عندنا، ضعها في هذا الصندوق وغطه كما كان. فأخذ الولد التفاحة وغطاها. بعد أيام نادى الوالد ولده: تعال يا ولدي ائتني بالصندوق. فجاء بالصندوق، قال: اكشفه. فلما كشفه اذ بالتفاح فاسد. قال: انظر يا ولدي، تفاحة فاسدة أثرت على صندوق طيب، فما بالك بجملة فاسدين لا يؤثرون على واحد طيب؟ بالعكس، يفسدونه ويخبثون طباعه ويغيرون أخلاقه ويجعلونه بدلا من أن يكون بارا يجعلونه عاقا، وبدلا من أن يكون مؤمنا تقيا يجعلونه فاسقا مجاهرا، وبدلا من أن يكون ذا أخلاق طيبة ومعاملة حسنة يجعلونه شريف الأخلاق سيء المعاملة. إذن فالجلساء لهم أثر عظيم. وإني أحذركم أيها الشباب من مجالسة من لا تعرفونه. حينما ينصح الوالد ولده، حينما ينصحني أبي أو ينصحني والدي أو كل منكم ينصح والده ويقول يا بني اترك فلان وعليك بفلان، اسمع هذه النصيحة ولا تتردد في قبولها فإنها نصيحة من مشفق. لماذا؟ لأنه لا بد وقد رأى خلقا سيئا ذميما فنهى ولده أن يختلط بأولئك خشية من هذا الخلق. منذ مدة وأنا أعرف هذه القصة بتفاصيلها إلى حد ما، شاب كان في قريبا من حينا، كان ولد في قرابة العمر في 18 إلى 19، وأهله أسرة طيبة لا نستطيع أن نحكم عليهم إلا بكل خير، لكن هذا الشاب ضعف، عنده ضعف في الشخصية، فيأتي من يحب أن يختلط به فيسمح بهذا الاختلاط، فتجد يجالس هذا ويجالس هذا ويختلط بهذا. نصحه الناصحون من أهل الخير وأهل الدين والاستقامة، قالوا اترك عنك فلان وعلان وعلان وعلان، فلم يجد جدوى من نصيحتهم. ما هناك شيء جديد من هذه النصيحة. الذي حصل أن أولئك الجلساء قبض عليهم ذات يوم وهو معهم في جريمة مخدرات حبوب والعياذ بالله، وهو لا يدري، هذا المسكين لا يدري أنهم يحملون هذا المخدر في جيوبهم أو في سياراتهم أو في خبايا منازلهم، لا يدري أنهم يستعملون هذا الشيء. فقبض عليه من ضمن من قبض عليه ونال جزاءه وخرج بستر الله. لكن بعد ماذا؟ بعد أن شوهت سمعته ولطخت سيرته وقيل فلان ابن فلان آل فلان، وجدوه مع كل فاسدة معها مخدرات وحبوب وغير ذلك. إذن ليس عجبا أن نحذر من جلساء السوء، ليس عجبا أن نحذر من الفساق، ليس عجبا أن ننصح باختيار الصديق الطيب الذي يعينك إذا تذكرت ويذكرك إذا نسيت، وتجده دائما صديقا صادق الوعد منصفا في معاملته معك وفي معاملتك معه. هؤلاء هم الجلساء الذي ينبغي أن نختاره وينبغي أن نصحبهم. وإني أنصح نفسي وإياكم بمجالسة من هو أعلم منا ومن هو أرفع منا ومن هو أكثر شهامة ورجولة وكرامة وعلما بأخبار الأولين وأخبار الرجال المتقدمين وأهل السير، حتى نستفيد من طباعهم ومن مجالستهم ومن أسلوب حديثهم. إنك لتنظر الشاب في أول وهلة فتعرف أن أباه شهما كريما، أو تعرف أنه من أسرة شهمة وكريمة وذات رجولة، أو تعرف أنه قد تربى مع النساء والبنات، تعرف الأول نظرة حينما تسلم على الشاب فتجد رجلا جريئا قويا في الكلام، مرحبا مهللا بمن يقابله، خلافا لمن تجده خجلا منكسرا لا يستطيع أن يرد أدنى الحديث متأثرا بمن جالس. إذن فجالس الطيبين جالس الأخيار. وأنتم ترون الإنسان حتى في فلتات اللسان تعرف في من يجالس. العام وهو العام الذي لم يقرأ ولم يكتب، إذا جلست معه تقول هذا رجل يجالس العلماء كثيرا، ولو تقول اكتب اسمك على الورقة ما استطاع يكتب، لكن من حديثه تعرف أنه يجالس العلماء. والإنسان وقد يكون متعلم حينما تتحدث معه تقول لا بس نعم هذا متعلم، لكن كثيرا ما يجالس السفلة والغوغاء وصغار وسوقة الناس. ليه؟ نعرف ذلك من أسلوب حديثه من عباراته، لا يستطيع أن يأتي بالحديث على وجهه ولا يستطيع أن يأتي بالكلام على متمه ومقاصده. إذن فالإنسان يتأثر بمن يختلط به. وأنتم أيها الشباب، يا شباب هذا المركز، أنتم أيها الصغار انتبهوا أيها الشباب، لأن الأولياء الذين معنا لم يبذلوا جهدا في التوجيه، لكني أحدد الشباب الصغار وأخصهم بمزيد من النصيحة، استفيدوا من المراكز وخالطوا المدرسين، استفيدوا من الموجهين من المشرفين المشرف الثقافي، المشرف الاجتماعي، المشرف على المجال المعين، ولا تجعل جلوسك في المركز وخروجك سواء. أنت دخلت هذا المركز ماذا استفدت؟ عندك سؤال اذهب واسأل مدير المركز، اسأل رائد الأسرة، اسأل موجه الأسرة، في ذهنك شيء حتى ولو لم يكن متعلقا بالمركز اسأل، لأن الجرأة هي سبيل العلم. قيل لابن عباس وهو ترجمان القرآن الذي نسح صلى الله عليه وسلم على رأسه وكان صغيرا وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. قيل له كيف لك هذا العلم؟ قال بلسان سأول، ما أتردد دائم أسأل. فأنتم أيها الشباب لا يكون الواحد منكم يدخل المركز ويخرج ما استفاد شيء، اسأل، تعلم، اسأل عن أي شيء يخطر على بالك ولو لم يكن أمام عينيك، اسأل، ناقش حتى تخرج بحصيلة علمية. وليس عجبا قد يكون هذا المدرس الذي سألته لا يملك الجواب، وكثيرا ما نسأل عن أشياء ولا نعرف الجواب عليها، لكن نبحث عنها بالكتب، نبحث عنها في المراجع، نطلب من الأستاذ، من الموجه، من المشرف، نطلب منه أن يبحث عنها وأن يفيدنا وأن يجيبنا. هذه حاجتنا إليكم أيها الشباب، أن تشبوا وأن تنشأوا على مستوى من الجرأة وعلى مستوى من الفهم، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فتعودوا فعالا طيبة، وتشبهوا بالرجال الأوائل، بالصحابة، بالسلف الصالح، بالقادة الفاتحين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن يعصمنا عما يسخطه، وأن يجنبنا ما يغضبه، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه. وأشكر لإدارة المركز، وأشكر لأولياء الحضور هذا الحضور. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نشكر بفضيلة شيخنا محاضرته القيمة، ولا شك أن لأسئلتكم دورا في هذه المحاضرة، وقبل أن نطلب منه الإجابة عليها نود أن نخبركم بأنه سيكون إن شاء الله في يوم السبت القادم محاضرة قيمة يلقيها فضيلة شيخنا الجليل، وستكون عنوان المحاضرة الحكم والمنافع المترتبة على فعل مناسك الحج، والتي سيلقيها عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. وسيكون في هذه المحاضرة إن شاء الله التي ستأتي مجال لأسئلتكم الفقهية ما أمكن ذلك، ومنذ غد إن شاء الله سيستقبل الإشراف الثقافي أسئلتكم التي ستدور في مناسك الحج أو في غيرها من العبادات. أما الأسئلة فبقدر الإمكان التي الأسئلة التي تدور حول موضوع هذه المحاضرة هي التي سيكون لها قسط أكبر من الإجابة. فالسؤال الأول يقول يا فضيلة الشيخ، أنت تقول يجب مصاحبة الشخص الذي يذكر اسمه في المجال في الخير، ولكن هذا الشخص يفعل الخير أمام الناس وخلفهم يفعل غير ذلك العمل، فهل يحب مصاحبة هذا الشخص؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا يا أخي، واجبك إذا علمت رجلا كهذا أن تكون محبا ناصحا، لا أن تكون حاسدا شامتا، لأن النصيحة هي من حقوق المسلم على أخيه، وإنما يحكم على الناس بالصلاح والفساد مما يظهر لنا من أفعاله، فمن أظهر لنا خيرا عرفناه به ودعونا له به، ومن أظهر خلاف ذلك جانبناه وتركنا مجالسته. ولكن إذا علمت وتيقنت يقينا في رجل صفته كما ذكرت فعليك أن تنصحه نصيحة طيبة لعل الله أن يهديه على يديك، ومن ثم فالدنيا مليئة بالجلساء والطيبين والصالحين وطلبة العلم والأخيار، فلم تضف الدنيا بأهلها حتى لا تجالس إلا هذا. وإن كان واجبك نصيحته وواجبك إسداء النصح والمعروف إليه بأسلوب المحب بأسلوب الناصح الداعية اللطيف وليس بأسلوب المتشمت المشهر، والله أعلم. يقول السائل: أنا شاب في العشرين من عمري ومنذ 5 سنوات وحتى هذا الوقت أجلس مع أصدقائي يلعبون الضرب ولا يحافظون على الصلاة ويشربون الدخان، ولكني ولله الحمد أحافظ على الصلاة في وقتها وبار بوالدي ومؤذن معهم كل واجب علي في الإسلام، ولكني أجلس معهم فقط مجرد دروس لأني لا يوجد لدي أصدقاء غير هؤلاء. أخي أقول ثبتك الله على استقامتك ودينك وصلاحك، ولكن أقول لك كما قال الشاعر: لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. من بار الأجرب يقولون العوام، من بار الأجرب على الخول يجرب. لا شك فبتعثر، السنة الأولى طيب ومطيع لوالديك، لكن السنة الجاية تبتقل وتبتقل صلاتك ويبتقل طاعة والديك، تتعثر قليلا قليلا حتى تصبح والعياذ بالله من عداد الفاسدين. لا تخالط الأشرار ثقة بنفسك، لا تخالط الأشرار ثقة بنفسك أبدا، إنما ثق بالله واسأله الثبات وخالق الأخيار الذين يعينونك، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لما طمع صلى الله عليه وسلم في إسلام صناديد قريش، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، عقبة بن أبي معيط، كبار قريش، كبار القبائل من قريش، طمع صلى الله عليه وسلم فيهم وفي إسلامهم، وكأنه شغل قليلا عن بلال الرومي، عن بلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وغيرهم. أنزل الله قوله: واصبر نفسك، وهو رسول الله المعصوم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إلزم هؤلاء، جالسهم، خالفهم، تأثر بهم واستفد منهم. أيها الشاب، ينبغي أن تتأثر بالطيبين الصالحين، لأنك لا شك سوف تتأثر. إذا علمت أن الإنسان قد يختل بخاتمة السوء والعياذ بالله بسبب المجالسة السيئة، بسبب المجالسة. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان، وقد جرى القلم فيما جرى به وكتب في اللوح ما كتب فيه، كان بالإمكان أن يموت على ملة نبينا صلى الله عليه وسلم، على ملة إبراهيم، على دين الإسلام، لكن جلساؤه وما سبق له من الخاتمة والعياذ بالله، لما أن جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعرف معروف عمه أبي طالب عليه لأنه أحدب عليه وحماه ورحمه ورأف به مما يفعله به المشركون أعداء الدعوة، فكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم من واجبه أن يدعو عمه، فجاء إلى عمه وقد كان مريضا مرض الموت، قال: يا عمي يا أبا طالب، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال الصناديد الكبار من قريش: أتترك دين الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ أتترك دين الآباء والأجداد؟ ورسول الله يترجى، يتمنى، يدعوه: يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. فقال: أتترك، وهم يقولون: أتترك دين الآباء والأجداد وغير ذلك؟ حتى فاضت روحه وقال قبل أن يموت: هو على ملة عبد المطلب، يعني أبو طالب قال عن نفسه أنه مات على ملة عبد المطلب، ملة الأصنام والأوثان والعياذ بالله. فهذا هو أثر الجلساء، والجلساء لهم خطر عظيم. ثم يا أخي لو فرغنا وسلمنا تسليما جازما أنك لن تتأثر بهؤلاء الذين يشربون الدخان ويتهاونون بالصلاة، وقتك أين يذهب؟ ألست مسؤول أمام الله عن وقتك؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبناه، وعن عمره فيما أبناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. شباب فيما أبليته، وعمر فيما أبليته. تقول لربك حينما يسألك ويسائلك، تقول يا ربي جلست معهم يلعبون ورق، تقول يا ربي جلست معهم يدخنون، هذا جواب؟ يسرك أن تلقى الله بعملك هذا؟ يسرك أن تموت وأنت على صحبة المدخنين والبزاق؟ أسأل الله لي ولهم الهداية، لأن من كان مصرا على المعصية لا شك أنه فاسق، لكن من ارتكبها وهو يريد التوبة أو عزم على التوبة فنسأل الله لنا وله الهداية. الوقت أثمن من ذلك كله، ومن أنت حتى لا تتأثر؟ كما قلنا آنفا من هو الذي لا يتأثر؟ إذن فلا بد أن تنتبه. ثم أيضا ما هي النتيجة؟ اعرض عقلك، ناقش نفسك حينما تأوي إلى الفراش، اجلس يوم مع العلماء والرجال، حتى إذا لم تجد من العلماء من تجلس معه اجلس مع كبار السن من الرجال أهل الشهادة والمروءة، فتجد أنك قد تعلمت منهم أحاديثا فيها عبر، وتعلمت منهم طباعا حميدة يحمدك الناس بها، وليس الحمد هو المقصود لكن تبدو في فعالك ومعاملاتك. لكن اجلس مع هؤلاء أقل الأحوال، تأوي إلى فراشك وثيابك كلها رائحة دخان، أقل الأحوال تعود إلى بيتك وأولادك قد ألفوا منك رائحة الدخان، فما دام والدهم يجالس الذين يدخنون فنحن يا الأولاد من باب أولى أن نجالس المدخنين، لأن والدنا يجالسهم. ثم بعد ذلك إذا لم تتأثر أنت أولادك يتأثرون، ما دامك لا ترفع نفسك عن مستوى أولئك وتجعلهم يدخلون في بيتك ويشربون الدخان في دارك وأولادك ينظرون، فلا غرابة أن يذهب أحد أولادك ويجلس في بيوت الذين يدخنون ويجلس في بيوت الذين ينهون. والأمر في النهاية ضررته عليك وعلى أولادك. هذا سؤال جدا وجيه، وأسأل الله أن تكون الإجابة شافية.